إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فهذا تقريع من الله رب العالمين إلى عباده الغافلين الذين غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور، وظنوا بأعمالهم التي دلت على ما وقر في قلوبهم أنهم إلى ربهم لا يرجعون، وإنما هي الدنيا تفنى أعمارهم فيها ثم إلى تراب يصبحون من غير ما مؤاخذة ممن خلق. فبئس ما ظنوا. وتعالى الله رب العالمين، وتعالى الله الملك الحق، أن يخلق عباده عبثا أو يتركهم سدى، فبئس ما ظنوا. وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث رجل من آل سعيد بن العاص أنه قال: كانت آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه أن حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم ميعادا ينزل فيه رب العالمين للفصل بينكم والحكم بينكم، فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله عز وجل وحرم جنة عرضها السماوات والأرض. وإنكم تعلمون أنه لا مأمن لعبد من يوم غد إلا من باع دنياه بآخرته، وإلا من باع قليله بكثيره، ومن باع نافدا بباق. وإنكم إنما خرجتم من أصلاب أناس هلكوا، وإنكم غدا هالكون، وسيكون بعدكم الباقين بعدما تردون إلى الله رب العالمين. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فاتقوا الله عباد الله قبل أن يأتي يوم يخرج منه ميثاق رب العالمين وأنتم فيه إلى زوال. فإلى المضيعين أعمارهم، أو فإلى المضيعين أعمارهم في غير رضا من الله عز وجل، الذين انشغلوا بالدنيا عن الآخرة وجعلوا الآخرة وراءهم ظهريا، فضيعوا قلوبهم حتى صارت الدنيا أكبر همهم، ففسدت عليهم دنياهم وفسد عليهم دينهم، حتى أنساهم الشيطان ذكر ربهم. فإلى المضيعين أعمارهم في غير طلب الآخرة، لقد أعرض الله عنكم. وقد قال سعيد اليماني رحمة الله عليه: إن من علامة إعراض الله عز وجل على العبد أن يشغله بما لا ينفعه. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه، إلى أولئك المنشغلين بالدنيا عن الآخرة الذين ضيعوا حق الله عز وجل عليهم، الذين فرطوا في جنب الله، إلى أولئك المضيعين. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه شمله، أو جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فإلى أولئك المضيعين أعمارهم في غير طلب الآخرة، الذين يعملون ليلهم ونهارهم وقد جعلوا الآخرة وراءهم ظهرية، إلى أولئك ليس لكم من الدنيا إلا ما كتب لكم، وإنكم تعملون ليل نهار لتدركوا غنى لم تدركوه، فاعلموا أن قضاء ربكم نافذ لا مرد له، وإن الله عز وجل قد جعل من تلك حاله، وأغلب الأمة تلك حالهم، أغلبهم يعملون ليل نهار ليحصلوا غنى لم يدركوه، وقد كتب الله عز وجل عليهم ما كتب، وكتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، وأودع ذلك في كتابه، وأنه إذا قضى قضاء لا يرد. فإلى أولئك الذين جعلوا الآخرة وراءهم ظهرية، إلى أولئك الذين انشغلوا بالدنيا عن الآخرة ليحصلوا غنى لم يدركوه، اعلموا أنه لن تأتيكم من الدنيا إلا ما كتب لكم، وإن الذين من أجلهم ضيعتم الآخرة يتركونكم أول ما يتركون. فإن العبد الذي يعمل ليل نهار إنما يعمل لورثته، إنما يخلد عمله، يضيع عمره ويفني عمره في غير جدوى. فإذا حصل المال الكثير فإن الورثة لا يحمدون، وإنما يدفنونه إلى التراب. وإنه كما قال عمر بن عبد العزيز، فإنهم يذهبون به يوارونه التراب وهو مقبل على الحساب، وهو مرتهن بين يدي ربه بعمله، يفكه عمله أو يودعه عمله. فإلى أولئك، فإن الله عز وجل يعامل العبد بضد ما صنع وبضد ما أراد، جعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وأما أولئك الذين جعلوا الآخرة نصب أعينهم ولم ينسوا نصيبهم من الدنيا، وإنما كان قول المؤمنين الذين أرشدهم الله عز وجل إلى الدعاء أن قالوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإلى أولئك الذين يعملون للدنيا وللآخرة، إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. وأما من جعل عمل الدنيا للآخرة فإلى أولئك أبشروا، فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: جمع له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، فكم من عبد أعرض عن الدنيا فأتته الدنيا رغم أنفه وهو لا يريدها، وكم من عبد جرى خلف الدنيا فأوردته النار ولم يحصل من الدنيا إلا ما كتب الله عز وجل له، وله في الدنيا الشقاء. فاتقوا الله عز وجل، فإنكم اليوم في دار عمل لا حساب فيها، وإنكم منتقلون منها غدا إلى دار حساب لا عمل فيها. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فقد أخرج الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وموتك وحياتك قبل موتك. وفي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مخدوع فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فكم من عبد غرته صحته وأخر العمل إلى يوم لم يستطع فيه أن يعمل، وكم من عمل وكم من عبد غرته سوفة، وإنها الحالقة التي تهدم الدين. فكم في بطون القبور من حفرات، كم في بطون القبور من حفرات. لو أذن لأحدهم أن يتكلم لقال: أهلكتني سوفة. لكن يومها ما تنفعه سوفة. كم من عبد خدع بوقته وغره يومه وغرته سنونه، وغره عمره، وغره بالله الغرور، ضيع الأعمار ولم يدرك الله عز وجل إلا بالقليل، ويومها تسكب العبرات يوم لا يستعتبون. فإن العبد يسأل يوم القيامة عن عمره، فقد أخرج الترمذي في سننه من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد حتى يسأل يوم القيامة عن عمره فيما أفناه. فإنكم اليوم في دار عمل لا حساب فيه، وإنكم منتقلون غدا بين يدي ربكم إلى دار حساب لا عمل فيه، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، وإنكم وافدون إلى الله عز وجل. وإن أخسر عبد علم أنه بين يدي ربه مسؤول ثم ضيع لهذا اليوم أعمالا. وقد أخرج أبو نعيم في كتاب الحلية عن الفضيل بن عياض أنه قابل رجلا فقال له: أيا فلان، كم مضى من عمرك؟ قال: مضى 60 سنة. فقال الفضيل: سبحان الله، أنت منذ 60 سنة مقبل على الله عز وجل. فقال الرجل: يا أبا علي، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أو تدري معناها؟ قال: فسر لنا يا أبا علي معناها. فقال: إنا لله، فإننا عبيد لله عز وجل، وإنا إليه راجعون. فمن علم أنه إلى الله عز وجل راجع علم أنه بين يدي ربه قائم، ومن علم أنه بين يدي ربه قائم علم أنه بين يدي الله مسؤول، ومن علم أنه بين يدي الله مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فقال الرجل: يا أبا علي، فما الحيلة؟ قال: يسيرة، أن تحسن فيما بقي يغفر الله لك ما قد بقي وما قد مضى. أيها المنشغلون بالدنيا، إنما تغركم سوفا. وقد أخرج البيهقي في كتاب الزهد عن الضحاك ابن مزاحم أنه قال: سمعت بلال بن سعد يقول وهو جالس بين أصحابه: يا عباد الرحمن، يقال لأحدكم: أتحب الموت؟ فيقول: لا. فيقال له: لما؟ فيقول: حتى أعمل. فيقال له: اعمل. فيقول: سوف أعمل. فيا له من عبد شقي، لا يحب الموت، ولا يحب أن يعمل، ويحب أن يؤخر عمل الله عز وجل، ولا يؤخر عنه ثواب الله عز وجل إليه. فيا معشر المسلمين، لا تنشغلوا بالدنيا، فإنها زائلة نافدة، وإنكم منتقلون منها إلى دار تقفون فيها بين يدي ربكم سبحانه وتعالى. وإن الله عز وجل ذكر أمرين في الدنيا وثالثا في الآخرة، وكما قلت: كم في بطون القبور من حسرات، لو أذن لأحدهم أن يتكلم بكلمة لقال فيها: أهلكتني سوفا. وإن الله عز وجل قال: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا إنها الحسرات يوم تسكب العبرات ويومها لا ينفع الندم ولا هم يستعتبون. فيود المرء أن يوقفه رب العالمين يسأله سؤال عتاب، والله عز وجل لا يستعتب إلا من رضي عنه حتى يعلمه بنعم الله عز وجل عليه. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يقال لأحدهم أتحب الموت؟ يقول لا، فلما؟ حتى أعمل، فيقال له اعمل فإنك اليوم في دار عمل، اعمل. فيقول سوف أعمل. وفي الآخرة إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ربنا أبصرنا فارجعنا نعمل غير الذي كنا نعمل. ولكن يومها ما ينفع العمل ولا ينفع الندم. أولئك الذين يعملون ليل نهار ويضيعون صلاتهم. وهناك في الآخرة يوم يطلب أحدهم من رب العالمين أن يصلي، فإذا بالله عز وجل يجعل ظهورهم خشبا مسندة فيلقون على ظهورهم ويسحبون إلى جهنم. وأين ذهبت قدرتهم؟ لا قدرة لهم يومئذ، فإنكم اليوم في دار عمل لا حساب فيه، وأنتم منتقلون غدا إلى دار حساب لا عمل فيها. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد حسن الألباني رحمة الله عليه حديثا أخرجه البيهقي، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم تصيبه نفحة من نفحات رب العالمين فلا يشقى بعدها أبدا. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. وقد أضلتكم أيام هي خير أيام الدنيا، وأنتم اليوم في دار عمل، ويقال لأحدكم اعمل. وقد من الله عز وجل على كثير من أهل الدنيا أن تظلهم تلك الأيام. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلان متواخيين، فمات أحدهما شهيدا ومات صاحبه بعده بجمعة. فقال الصحابة: كم بينهما من درجات؟ أو قالوا: لقد أدرك صاحبه. فقال صلى الله عليه وسلم معلما: كيف؟ وقد أخلد هذا بعده جمعة، صلى فيها وزك فيها وتصدق فيها وفعل فيها من أعمال الخير جمعة لم يدركها من قد مات قبله. وأنتم اليوم قد أضلتكم أيام هي خير أيام الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام هي خير من تلك الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من تلك الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ والجهاد هو ذروة سلام الإسلام، هو ذروة سلام الإسلام أعلاه. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فأنتم اليوم في أيام هي خير أيام الدنيا، والعمل الصالح فيها خير من غيره أو خير مما سواه، فهل أنتم عاملون؟ أم أن الناس غرتهم أيضا سوف نعمل، وغرهم بالله الغرور. وإن بين يديكم يوم عرفة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أنه يحتسب على الله عز وجل أن يكفر سنة ماضية وسنة آتية. وقد يتعجب المرء وكيف يغفر الله عز وجل لعبده سنة آتية ولم يعمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه دبر الصلوات: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت، واغفر لي ما لم أعمل بعد. أن يغفر الله عز وجل لك ما لم تعمل، وأن يؤيدك الله عز وجل إلى العمل الصالح، فلا تقبل على معصية الله عز وجل في زمنك هذا. أن يوفق الله عز وجل العبد للأعمال الصالحات. فأنتم اليوم في أيام هي خير أيام الدنيا، فهل أنتم عاملون؟ ولو قيل لأحدكم: أتحب الموت؟ لقال: لا. لما؟ حتى أعمل. فأعمل، فأعمل اليوم، وانشغل اليوم بالآخرة، وإن الدنيا زائلة زائلة، ومهما حصلت فيها من كنوز الدنيا فلا حمد بعدك، فإن الورثة من بعدك لا يحمدون، يبكون أول ليل والثانية والثالثة. ثم إن طالب المرأة العمر تزوجت من بعدك، وتنعم الأبناء بمالك، وشقيت أنت به وسئلت عنه من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وأما عيالك يتنعمون، ولو قيل لهم تصدقوا عن أبيكم لضاقت أنفسهم بالصدقة. فاعملوا لأنفسكم أنتم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أنت نفسك نفسك، وفي الآخرة تقولها، وتود يوم القيامة لو قصر عملك أن يدخل ابنك النار وأن تدخل الدنيا كلها النار لتنجو أنت. دعك من الناس، دعك منهم، لا تعمل لأحدهم. نعم لا تنس نصيبك من الدنيا، لكن لا تضيع نفسك. وكانوا يعلموننا سلفا: ليس على وجه الأرض أحد يستحق أن تدخل لأجله النار، ولا أبوك ولا ولدك. نفسك نفسك، فاحمها من جهنم. اليوم تعمل، فلمن تعمل؟ تعمل ليل نهار وتضيع عمرك ليل نهار، لمن؟ لعيالك؟ لا بأس، لكن لا تضيع دينك، لا تضيع صلاتك، لا تضيع قلبك. الله عز وجل يوم أمر الناس بطاعته وطاعة رسوله قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أولئك الذين يسوفون إذا قضيت عملي سأتوب إلى الله عز وجل وسأعمل للآخرة، فاعلم أن قلبك ليس بيدك، إنما هو بيد مقلب القلوب. ويوم تأتي وتريد أن تتوب لا تجد من قلبك توبة، والقلوب تستعصي على أصحابها. فاليوم إذا قيل لك توب إلى الله عز وجل وانشغل بالآخرة ولا تنشغل بعمل الدنيا، وإن كنت تعمل في الدنيا فاعمل الدنيا للآخرة، ولا تعكس ولا تقل إن كنت في يوم كذا سأفعل، فإنها مهلكة حالقة لدينك وفي الآخرة، بل على عتبات الآخرة. وهناك يوم يقول الله عز وجل في بصرك: فبصرك اليوم حديد، تبصر ملائكة الله عز وجل وأنت على فراش موتك، ساعتها تقول رب ارجعوه، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. نم الليلة على فراشك وتخيل ملائكة الرحمن بين يديك يقبضون روحك، وقل لهم وقل لله عز وجل: ربي أخرني ساعة. فتؤخر ساعة وتؤخر يوما ويومين وسنة، فاعمل وإلا فالموت يأتي بغتة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. وصلى